عندنا سؤال آخر. الصلاة في المسجد مثلا في الإمام تقام في الصلاة قبل الوقت، هل يعني تجب الصلاة في المسجد آنذاك بارك الله فيك؟ بعد التأكد أن نجر الظلة بعد التأكد بالتجربة في مثلا صلاة الفجر تقضيت في الإمام مثلا مغرب الساعة 12 وتضبط الأذان في ظل الساعة هذه وفي ظل هذه الظلام إلا تبين أنكم أمين متقدمون 100% ليس صلوا معه صلوا لحالكم، لكن أظن هذه الأوهام مغرب والله أعلم. أنا يا شيخ الذي تكلم معك حفظك الله تعالى يعني تأكدت أن درست هذا في الكتاب والسنة يعني الضوء يعني متى يكون يعني الفجر الصادق، لاحظت يعني يا شيخ أن ما يعني الفجر الصادق ما يسعى في الوقت الذي يؤذنون فيه حتى الفجر الصادق في أسماء. نعم الفجر الصادق يارك النبيك هو الفجر الصادق بطلع الدين مستطيلة ويا كذا. نعم نعم يارك له وهذا يسامي أشرب الفجر الصادق، لكن آخر مدن واسف هذه الأضواء الكهربائية والحاجة انت ما تستطيع تراه، فلا تراه إلا إذا كنت بعيدا عن هذه الأضواء وفي مكان مظلم حين إذا تسمع لدانس وتشوف الساعة أنت سبق الوقت أين يصلك أدى قبل طلوع الفجر هذا مثل حين بالصور أو بلتر له بارك الله فيك. فإذا تأكدت أن المخالفين مثل هذه الدراسة يلعون صحيح بينهم يخرج من كل مجموعة ويكسب التقرير ويقدموه للمسؤولين وإن لا شاهد ذلك لا كذا بارك الله فيكم. الله يحفظك يا شيخ. سؤال آخر. الله يحفظك وإياكم. الله يحفظك. أنا مجرد كيف عندها تشويشات عندها الآية تشويشات على الأذاغ مكة وغيرها في تشويشات ملاكيب الشيخ الباز أنا بجميع أمردي لكلامهم وخارجين بطريق الله تماما أن الأذان لا يزيد ولا يتسالف فهو بدون الأخر في رسالة لأن وصلتنا رسالة للشيخ العبيكان حفظ الله تعالى يقول أن يعني يؤدين هناك في غير التوقيت الشرعي الشيخ ربي صاحب بارك الله فيه ربي صادق إن شاء الله ولكن هذه المسألة من يأتيكم أنت لا بد من التأكد لأن هذا تكلم بسطلة لا بد من احتياج فيه يخرج منكم مجموعة من الصفات ويرشدون رسما دقيقا لأذان وضوء الحديث يبين الحديث أما مجرد هناك يقولون لا